هو امتى يا غادة؟ انا مش هقولك، انا موتي وسمي التلات تواريخ تنساهم، تاريخ ميلادي وتاريخ جوازنا وتاريخ ميلاد نرمين بنتنا. خلاص خلاص خلاص افتكرت، عيد ميلادك بعد بكرة. هعزم عيلة مرزوق كلها. ومال يلا بينا نفرح بقى. عيلة مرزوق ونسايبها وبوابينها كمان. يلا ان شاء الله تبقى حفلة جميلة، وان شاء الله ما حد حوش. اختك غادة يا احمد عيد ميلادها بعد بكرة. كل سنة وهي طيبة. دي عايزانا كلنا نغني لها هابي بيرث داي تو يو. وماله، خلينا نفرحها. اختك مش هيفرحها غير الهدية الكويسة. يبقى مفيش مشكلة، انزلي اشتري لها. شوف انت عايزها في حدود كام؟ 200 جنيه كويس. انت عايز غدا تحبسنا في قط الفرن. قط الفرن المزعومة دي كانت زمان في مدارس زمان لما كانوا بيخوفونا. يبقى خلاص هتحبسني وتخلينا ننظف لها الشقة بدل نحمده. خلاص نقول 300 جنيه. لو الهدية اغلى هكمل من معايا. اتحرمش منك يا امم. مرات اخويا حبيبتي. الو يا امم. امم لسه اخوكي قايلها لي دلوقتي يا امم، وانت يا غادة اول حد يقولها لي. لا يا حبيبتي، قبل كده قالها لك توفيق الدقن في الفيلم ايام الابيض واسود. الو يا امم. ايوه بس هي من بقك حلو. ربنا يخليك يا حبيبتي. جايين لك بكره. إن غدا لناظره قريب وأنا في انتظارك. هتطفي الشمع الساعة كام؟ 6 مساء بالظبط. هنكون عندك من 5. الناس بتحب تفرح. ربنا يفرح الناس كلها يا رب. عايز اسمعك يا اشرف وانت بتقولي بقى هابي بيرثداي تو يو. ومستعد اغنيلك من دلوقتي. يلا بقى سوا. يلا ابدا بقى علشان عايز اعرف انت هتغني ايه بالظبط. تملي معاك قلبي معاك، ولو حتى بعيد عنك في قلبي هواك، وتملي في بالي وفي قلبي ولا بنسى. تملي معاك تملي وحشني، ولو حتى بكون وياك. صوتي مش ولا ود حبيتي. تملي معاك بس تملي معاك يا حبيبي يا اشرف. ربنا يخليك لي. يلا نعيش القيم، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة نورهان النجار، مدربة تطوير ذات وإرشاد أسري. أهلا بيك معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك أستاذة منى. والنهاردة هنتكلم عن قيمة أتمنى الحقيقة، لأن في الفترة الأخيرة أنا شفت نماذج كده يجب أن احنا نقف عندها، وهي عدم التواضع. أنا عايز أتكلم عن أهمية التواضع في حياتنا. يا مش قادرة أقول قد إيه التواضع ده، يعني أنا بحسه يعني جسر للقلوب. يعني أنا بحس إن أنا أكون شخصية متواضعة ده جسر للقلوب على طول. يعني التواضع أنا بشوفه إنه ده شخص بيجد نفسه دون ما صنع وليس فوق ما صنع. وفي يعني أكبر وأجمل عبادة، عبادة جبر الخواطر. طبعا لما أتواضع للأقل مني ده فيه جبر للخاطر. طبعا، ولازم يكون كل حد فينا. ما هي الفكره في كده، ان فوق كل ذي علم عليم، وفوق عند فوق كل قوي في اللي اقوى منه. فانا لازم اكون انا يعني وانا بتعامل، مهما كنت عليت ومهما كنت وصلت ومهما كان عندي، لازم تكون عارف حاجتين. ان اولا انت مش احسن من حد، ده حاجه ربنا بعتها لك ممكن في لحظه تتسحب. عادي خالص، يعني الدنيا كده، الدنيا مفيش فيها اصلا امان. امان الوحيد ان انت تكون كل حاجه بتعملها كده مصلح فيها نيتك، عشان ممكن فعلا تروح. فما ينفعش تبص لحد مثلا لسه ربنا ما ادوش اللي عندك ان تمام، وفي نفس الوقت يعني تبص ان في حد احسن منك برضو، يعني انت في طول الوقت في حد احسن منك شويه، ده حتى باب للغرور على فكره. في غرور بيخبط علينا في كذا ناحيه في حياتنا، من ضمنها في حته الطموح وفي حته النجاح. ان انا لو انا عندي طموح قوي جدا قدامي ما عندوش اي حاجه وطموحي انا ماشي فيه وبحققه، فبالتالي ممكن الغرور يخش لي هنا يحسسني ان انا احسن من اللي حواليا. لا، ما ينفعش ابقى كده. هو حلو التميز، خلي بالك بالذات في موضوع التواضع بتلاقي دايما حاجات وعكسها كده. ايوه، هو حلو ان انا اكون متميزه، بس ما ينفعش اشوف نفسي على الناس. حتى في مقوله تقول لك ايه، كلما قرات كلما ازددت جهلا. كان معنى المقوله بيقول احد المؤلفين واحد الكتاب ان في حاجات كتير ما اعرفهاش، مهما قرات كانت ثقافتي، كل ما اقرا اكتشف ان انا ولا حاجه وان فوق كل ذي علم عليم. فبالتالي ده ادعى انك دايما تتواضع، وانك دايما تعرف ان احنا مهما كبرنا احنا برضو قليلين. يعني انت عمرك ما تعرف كل العلم في الدنيا، عمرك ما توصل لكل المناصب اللي في الدنيا. عارفه الاجمل ايه كمان يا دكتوره نورهان؟ ان انا اخد بايد الناس. طبعا يعني انا لو ربنا ميزني وانا اجتهدت في هذا التميز، ليه ما ساعدش الاخرين واقول لهم على تجربتي واحاول اقدم لهم يعني خطوات النجاح اللي انا مشيت فيها، يعني هأثر عليهم كتير جدا، ويبقى برضو عملت عمل خير، وهبعد خالص عن فكرة عدم التواضع، وهكبر بخاطرهم ان انا وصلتهم زي بالظبط، ونبقى كلنا كويسين. هيحبوني، ويبقى ده على فكرة من الذكاء الاجتماعي، ان ده انا كده بزود التآلف بين افراد المجتمع وبين اسرتي، وده والناس تحس ان يعني ان الدنيا جميله وان الدنيا لسه فيها خير. يكفي احساس كده ان قدامك حاسس ان الدنيا لسه فيها خير. عارفه يا دكتوره نورهان، لو ده اتطبق في مجال العمل وفعلا اوجدنا الصف الثاني والثالث، وبيكون الاول هو الناجح طبعا، يعني هناخد المثل الناجح مش اي مثل ثاني، ونعمل صف ثاني وصف ثالث وصف رابع، وتستمر منظومة، وكلنا نضيف لبعض، مش عيب ابدا، كلنا بنكمل بعض. حتى يعني ده طلع الاول هو ده اللي انجح، بس انت ما تعرفش تستمر في المنظومة الا اللي هو اللي لسه بيبتدي موجود. يعني اي مهنه ما فيش حاجه اصلا يعني قليله او ملهاش معنى، بالعكس ده كل ده بيسهل، احنا بنسهل على بعض الحياه. فما ينفعش ان احنا نستهين بدور حد او بوظيفه حد ابدا، او باي وضع ايا كان هو فيه. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، النهاردة أحب أتكلم عن إتيكيت الشراء والبيع. الشراء له إتيكيت وله أصول يفضل إني أراعيها وأتبعها إذا كنت عايزة فعلا أستمتع بالشراء. وإحنا عارفين طبعا إنه عملية الشراء دي لما بنزل أشتري حاجة دي في حد ذاتها عملية مبهجة، وببقى فرحانة، وحتى لو رجعت وتفرجت على المحلات ورجعت بحاجة بسيطة ببقى كأني اشتريت الدنيا وما فيها. فالسعادة اللي بتغمرني وأنا نازلة للشراء يجب أن يقابلها طبعا أني أكون عارفة أنا عايزة إيه، ومحددة ابتداء طلباتي واحتياجاتي اللي لها الأولوية في رغبتي في الشراء. لأن طبعا أحيانا المعروضات بتكون كتيرة وبتكون مغرية، وببقى مش عارفة أخد إيه ولا إيه، ويبقى العملية متوقفة على شطارة البائع، وقد أعود إلى البيت وأنا مش شارية الحاجة اللي أنا محتاجاها، وده طبعا في الآخر هيحبطني أنا. إذن أكون عارفة أنا عايزة إيه وفهمة في اللي أنا هشتريه، بحيث أن أنا عندما أدخل المحل طبعا هدخل بابتسامة حلوة، وحرحب أو ححيي الموجودين، وحطلب الاستعراض الموجود عندهم في حدود طلبي، وحتفرج على الحاجات، أبدي إعجابي باللي هي بتعرضه عليا مع اختلافها وتنوعها، حتى ولو اختلفت عن اللي كان في ذهني أنا. إنما المجاملة في هذه المواقف مهمة قوي، علشان أشجع البياعة إنها في الآخر تسمع لي وتتفهم مني احتياجاتي إيه بالضبط. أشرح كويس اللي أنا عايزة، وإذا لقيت اللي أنا طالبه ده طبعا حلو قوي أشوف السعر. إذا كان السعر فعلا حسب تقديري لقيمة الشيء هو في حدود المعقول، من فضلك بقى ما ضايقش البياعة بإني أقعد أساوم لمجرد المساومة، يعني مش شطارة، إذا أنا شايفة أن السعر المحطوط ده في حدود المعقول أشكر البائعة وأقول لها وأرحب على طول بعملية الشراء. إذا كنت شايفة أن السعر مبالغ فيه فهقول لا، أنا كنت عاملة حسابي أن القطعة دي هتكون بالشيء الفلاني، لكن يعني أشكرك على أني تعبتك في أن أنت بتستعرضي قدامي الحاجة، وحدور برا على الحاجات اللي أنا محتاجاها، وإذا ما لقيتش يمكن أرجع لك تاني، إنما لا أقلل من قيمة المعروض حتى لو أنا شايفة أنه السعر مش جايب القيمة. لا أقلل من قيمة المعروض عشان ما أحبطش البياع أو صاحب الشيء، بل بالعكس يعني أشكره على الذوق الجميل، إنما للأسف مش ده اللي أنا بدور عليه. اللي أنا عايز أقوله بقى أن أحيانا بتلاقي نفسك اشتريتي حاجة مش دي اللي أنت عايزاها، وده طبعا بيرجع إلى شطارة البايع. وهنا أنا يعني بهمس في أذن صاحب المحل إن هو يحسن اختيار البائعة أو البائع، لأنه أولا يجب أن يكون فاهم في الحاجات اللي بيباعها عشان يقدر يقنع المشتري بأن أنت تجاية تشتري الشيء ده، بس أنا عندي ده أحسن وبنفس السعر مثلا، فيبقى عنده خبرة عن اللي بيبيعه عشان يعرف يقنع المشتري. الأهم من الخبرة أو اللي ما يقلش أهمية عن الخبرة هو حسن التعامل مع المشتري، لأن الحقيقة بلاقي بيعات كتير قوي مش هممه، اشتريتي وما اشتريتيش مش مهم. أعتقد أن ده بيكون سببه أولا أنها مش فاهمة قيمة اللي بتبيعه، ثانيا هي ما عندهاش دراية بحسن البيع، مش هممها هي هتقبض مرتبها أو أجرتها وخلاص. لا، البياعة يجب أن تكون على دراية باللي بتبيعه، وأن تكون على درجة عالية من التهذيب ومن اللباقة ومن الحصافة، بحيث أنها تقدر تنوع المعروضات وتغري المشتريه أن هي حتى تغير من سكتها وتاخد حاجة تانية ما كانتش في بالها. أسلوب الكلام يعني خلاص القول هو أنه يجب أن أنا ما بالغش في تقدير قيمة بضاعتي، وإني أكون أمينة في شرح مكوناتها، يعني ما يكونش مثلا سنتاتك وأقول ده بيور قط أو قطن صافي مثلا، يعني أكون صريح وأمين في عرض المنتجات، وأكون أيضا أمين في تقدير حد الربح بتاعي بحيث أكون معتدل. ده بيشجع المشتري على إنه هو يدخل المحل مرتين وثلاثة ويثق في البائع ويثق في صاحب البضاعة. ميرفت كوشك، خبيرة الاتيكيت والبروتوكول وحرم السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. عزيزتي المستمعة، اعرفي حقك، وهذا اللقاء مع حنان أنور. أستاذة هالة عبد القادر، مدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. صباح الخير يا أستاذة هالة. صباح النور يا أستاذة حنان. بداية الحياة الزوجية للفتاة المصرية، حقها في دخول هذه الحياة الزوجية وهي مطمنة، مش بنقول مطمنة 100%، ولكن الحاجات الأساسية اللي هتبدأ بيها الحياة تكون محددة، في راحة نفسية بدون ضغوط. كلميني عن الحياة ما بعد الزواج والبداية تاني يوم الفرع على طول. الحياة يمكن الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه، الحياة ما بعد الزواج هي مرتبطة بأسس الاختيار وأسس بناء الحياة الزوجية. أسس الاختيار ان هي تكون مختارة بإرادتها، ويكون هو مختار بإرادته، هما الاثنين مختارين بعض. ما قلناش ان هي لازم تكون حياة قبل الخطوبة ويعرفوا بعض لمدى طويل، لا، بنقول ان هما الاثنين يكونوا سواء كان زواج صالونات، كانوا زمايل في شغل او في كلية او جيران او غيره، يكونوا برضو في قدر من التفاهم. لما يوصلوا ان هما يرتبطوا رسميا، يبقى هما الاثنين بيحددوا الإطار الأساسي بتاع حياتهم هما الاثنين، مش الأهل. إحنا عندنا الأهل هما اللي بيقعدوا يرسموا كل شيء للشاب وللشابة، وهما الاثنين ما بياخدوش فرصة إن هما يفكروا مع بعض يرسموا حياتهم، عشان كده بيعتمدوا على الأهل، وعشان كده ما بيقدروش يبنوا البيت ده. بناء الأسرة النهاردة يا أستاذة حنان هو حاجة صعبة. طب هما لو اعتمدوا على الأهل في الأول، ما هو الأهل هيبقوا مستمرين في الحياة حتى بعد الزواج، مش بعرف أفصل، هي دي سواء أهل الزوج أو أهل الزوج. الزوجة. بالزبط. عشان كده بقول لحضرتك بناء حياة زوجية دي لازم أولا يكونوا هما الاثنين متدربين إزاي. وعشان كده ده ندائي دائم إن إحنا لازم يكون عندنا تأهيل للمقبلين على الزواج إزاي هما يرسموا خط حياتهم بإمكانياتهم الشخصية والذهنية والنفسية والمادية الخاصة, مش باللي هو وجيه ده كمان يا أستاذة هلا للأهل. يعني هي الأهل هم التدخل يبقى بالمعقول بالحساب, وما يبقاش ان احنا بنشيل بالكامل عنه المسؤولية زي كده. ما الأب يجي ياخد لابنه الشقة ويفرشها له ويجيب له كل حاجة ويدفع له المهر ويدفع له كل حاجة وبعد كده يقول له اتفضل اتجوز. طب ما دي حاجة جاتها بالسهل في أول خطة, هيقول لك أنا سايب كل حاجة ومش عايز أكمل. والبنت نفس الطريقة, مامتها تفضل تجهز لها في كل حاجة وما بتعلمهاش ازاي تكون زوجة صحيحة بتقدر تدير أسرتها. دي زي ما بقول بناء الأسرة وإدارتها مسألة صعبة جدا. لو حطوا هما الاثنين خططها وحطوا مبادئها هما الاثنين يكونوا حريصين على نجاحها وإنجاحها بشكل حقيقي إن شاء الله. نتمنى لكل البيوت وكل شاباتنا المقبلين على الزواج يسمعوكي ويعملوا بالنصيحة وكمان الأسرة المصرية إن شاء الله. عزيزتي المستمعة, اقترب عيد الأضحى المبارك, كل عام وأنتم بخير. هناك أشكال عديدة للأضحية نتعرف عليها في الحوار التالي. المهندس عبد الرحمن حبت, مدير مشروعات بإحدى مؤسسات المجتمع المدني. صباح الخير. صباح النور يا فندم. مهندس عبد الرحمن, يعني في هذه الأوقات بتنشط حملات الأضاحي لحث المستمعين أو الجمهور للتبرع من خلال هذه الحملات. أولا المستفيدين, يعني كيف نصل إلى المستفيد من هذه الحملات؟ يعني بداية فعلا موضوع الأضاحي أو مشروع الأضاحي من المشاريع المهمة جدا اللي بدأت تنشط خلال الفترات الأخيرة أو السنين الأخيرة في مصر, واللي هي بقت تسهل بشكل كبير على المضحين أو الناس اللي عاوزة تذبح إن هم تطمئن للناحية الشرعية أو تطمئن إن الأضحية بتاعتها بتروح في مكان مناسب. فيعني مؤسسات المجتمع المدني بيكون عليها مهمة كبيرة جدا في موضوع إنها تذبح بالوكالة عن هؤلاء المضحين. بخصوص موضوع المستفيدين فيعني هي بتختلف من مؤسسة لمؤسسة, ولكن احنا يعني بشكل كبير جدا بيبقى عندنا خطوات محددة. احنا عندنا مكاتب وعندنا جمعيات في كل المحافظات, من خلال المتطوعين بيتم البحث عن هؤلاء المستفيدين اللي موجودين في كل القرى وفي كل المراكز. بعد كده بينزل حد بيبدأ يعمل بحث حالة لكل مستفيد عشان يطمئن ان هو بالفعل مستحق وان هو بالفعل يعني لما هياخد الأضحية دي مش هتبقى حاجة كويسة بالنسبة له. ثم بعد ذلك بعد ما بيتم عمل البحث بيتم إدراجه في قائمة المستفيدين أو قاعدة البيانات الخاصة بينا عشان يكون معانا في أي حملة من الحملات, سواء الأضاحي أو الشتاء أو حملات تانية زي رمضان أو خلافه, حتى أتمنى المتبرع أن الهدف من هذه المعونة أو هذه المساهمة أنها بتصل إلى المستحقين. إذن يعني الوصول للمستحق والمستفيد من الأضاحي بتكون هو نتيجة عمل طوال العام وليست شهر فقط. بالضبط, هو بالفعل احنا بنجيب القاعدة دي او بنحدثها كل شوية كل فترة على حسب الحملة اللي موجودة عندنا, واحنا طول السنة بنبقى عندنا زي بنك للمستفيدين احنا بندخل من خلاله مستفيدين من خلال الأبحاث, وبعد كده نعمل بقى تحديث للقاعدة دي كل شوية عشان نتأكد ان المستحق ده مازال مستحق بالفعل. فهي زي ما حضرتك وضحتي هي حاجة بتستمر على مدار العام كله, مش في فترة معينة. يعني على مدار السنوات الماضية كانت حملات الأضاحي من مؤسسات المجتمع المدني كانت نشطة جدا, نجاحها بيدل انها لسه مستمرة. كان مقياس النجاح ده ايه؟ هقول لحضرتك هو مقياس النجاح اولا ان يعني انا بقدر من خلال ان انا بخاطب عدد كبير جدا من المتبرعين ان انا اجمع المتبرعين الراغبين في ان هم يشتركوا في بقرة أو في راس ماشية مثلا جاموسة أو كده، هو مش هيقدر يعمل ده لوحده، فأنا بساعده إن أنا أعمله ده. ويدور على مشتركين. ويدور على مشتركين بالضبط. الحاجة التانية إن أنا بقدر إن أنا أشيل عنه عبء الذبح وعبء التوزيع وعبء البحث عن المستفيدين والفقراء، بشيل عنه عبء إن هو يبقى حامل هم. طب أنا طريقة الذبح نفسها يعني. بالضبط طريقة الذبح، كل التفاصيل دي أنا بشيلها عنه. تاني حاجة أنا بوفر له إن أنا بأبعد أنا نيابة عنه ووكيلا عنه للمستفيدين اللي عندي، فبالتالي أنا بوفر عليه برضو إن هو يبدأ يدور على المستفيدين. حاجة تالتة إن الحاجة بتوصل له بشكل يعني نظيف جدا وبشكل أدام وبشكل كويس جدا، مغلفة بطريقة مظبوطة في الوقت اللي هو بيحدده، فبالتالي هو بقى بيوكلني أنا وأنا بقوم بكل الخطوات نيابة عنه. في الآخر خالص هو كمان بيحصل على نصيبه الشرعي اللي هو بيقدر إن هو ياخده في بيته أو يوزعه على الأهل والأقارب كما هو منصوص يعني في ال. ويكون مطمئن كمان. وبيكون مطمئن طبعا، لأن في النهاية أنا بمشي بإجراءات واضحة جدا، بيبقى عليا رقابة، فبيبقى لازم أكون أنا ماشي بشكل مظبوط، فبالتالي هو بيبقى بيطمئن إن الحاجة بتاعته بتروح للمستفيدين وبتروح لمكانها الصحيح. بتصل للمستفيد في نفس اليوم؟ كل مؤسسة بتختلف من يعني مؤسسة لمؤسسة بتختلف في المدة، ولكن عادة إحنا بنبدأ نبعت من تاني يوم، يعني من تاني يوم العيد بيبدأ المستفيدين والمتبرعين يوصل لهم لحوم الأضاحي، وفي بعض المحافظات عندنا بتبعت من أول يوم، فإحنا تقريبا العيد ما بيعديش إلا والمستفيد والمتبرع في نفس الوقت وصل لهم اللحمة. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.